طيب سأسأل سؤال أمر من الأمور وصفة من الصفات إذا اتصف فيها العبد يحرمها الله سبحانه وتعالى من تدبر القرآن، بل كل آية فيها هداية له يجعلها الله عز وجل الآية يمين ويسار، وكل آية فيها شر له يجعلها الله من اليسار إلى اليمين. صفة واحدة بس، الله يعافينا وإياك منها. إذا كانت الصفة دي فيك، والله لو عندك لك عليهم، وأنت دورك نصف السابق، وأنت دكتور في القرآن، دكتوراه في القرآن، والله العظيم ما تدوك طالب، والله صفة واحدة، مع أن الصفة هذه قد تكون فيني وفيك إنه ما نحاسين. ما هي تلك الصفة والآية؟ بنفس الكلام اللي قلته، أنا قلت يمين ويسار، والله نفس النص، نفس الموضوع. وش الآية يا جماعة؟ لا هذه تعيش أنت، أسأل الله، لا الله لا يعيشك ما يعيش ظنك، أقصد يعني يعيش المعرض عن القرآن ما يعيش ظنك، لكن هذه يخليك الله تفهم الآية غلط، الآية يمين وانتصار. لا صفة يا جماعة، هي صفة، صفة بآخر الآية غافلون. نعم الله يجعلنا وإياكم جماعة. ترى هذه الصفة بعض الأحيان بعضنا يقول أنا يا أخي والله إني أحافظ على صلواتي وأبعد عن المعاصي وكذا، مع ذلك ما أحس بطعم القرآن. يمكن هذه الصفة سمى شيخ اللي رافع يدك سمى، ما أسمع حد. عدم الإيمان بالغيب، نعم، بس هذه صفة نفس النص يا جماعة، نفس النص قلت لك يمين يسار. هذا عنده جواب، هذا الله أكبر الله أكبر، الشيخ جاوب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تذكر الآية يا شيخ؟ الله أكبر. الشيخ عنده آية، وش الصفة أول؟ الكبر. الكبر. شو آية؟ سأصرف عن آيات الذين يتكبرون. أفضل أبو لا. بيض الله وجهك، أسأل الله أن يسعدك في الدارين. شفت إيش قال الآية؟ يقول الله بالصريح سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. صلي جنبه واحد عامل جاي يوخر عنه، هذا كبر اسمه، هذا اسمه كبر. فلان جاء وجلس في المجلس فلان يقعد ولا ما يقعد، هذا كبر. والله يا جماعة هنا يحرم ترى القرآن. قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، مش بعدها؟ وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، هو يمين ويسار، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فأحبتي شوف، يمكن هذه القضية حارمتك من القضية. لقيت عام بلدية فسلم عليه، والله إني أعرف رجل فتح الله عليه بفضله في القرآن، أقسم برب العالمين إنه يشوف عام بلدية شاب، وأنا شفت بعيني شاب رأسه في الإسلام، سلم على عام البلدية وحب راسه. قلت ليش؟ قال لي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من إجلال الله إكرام ذا الشيبة بالإسلام، وإني أحتسبها إن الله يفتح على قلبي أتدبر القرآن وأكسر عن نفسه الكبر اللي فيها. أحبتي إن استطعت أن تنظف هالقلب من الكبر، أسأل المولى جل جلاله أن يعرفنا قدرنا، لا تمشي في الأرض مراحة، إنك لن تخلق الأرض مسكين وما تحرك شيء ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أسأل الله أن ينجينا من كل صفة يكرهها رب العالمين، وأن ينزع علينا كل صفة يحبها رب العالمين.